بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع المنظومة المباركة المسمى بالدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع، وكنا واقفين في الدرس الماضي على هاء الضمير، وذكرنا منه بيتين. هاء الضمير هي الهاء التي تزاد للدلالة على المذكر الواحد، للدلالة على المذكر الواحد، وهي زائدة، أي زائدة على بنية الكلمة، أي ليست هي من بنية الكلمة، فهي تزاد كالضمائر، والضمائر كلها زائدة، الضمائر كلها زائدة، لأنها تدل إما على الواحد، إما على الاثنين، إما على الجمع، إما على المؤنث المفرد، إما على المثنى، أو على جمع النساء، هذه إما للخطاب وهكذا. فهاء الضمير هي دلالة على الواحد المذكر للغائب، يعني إذا كان غائبا. والناظم أتى بها وعقد لها يعني بابا وتكلم عن حكمها كما ذكرنا في الدرس الماضي، لأن ورش وقارون اختلف فيها، اختلف في هاء الضمير. الخلاف الدائر بين ورش وقارون في هاء الضمير ليس في ترك هاء الضمير، بل لا، في صلتها بالياء أو بالواو. وبعض الضمائر من هذه متفق عليها، أي متفق على صلتها، كما سيأتي. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن هاء الضمير أوتي بها للدلالة على الواحد المذكر، وصيلتها ذكرناها في الدرس الماضي، صيلتها لها إما أن تكون ياء، وإما أن تكون واو. تكون واو إذا كان ضمير الهاء بالضم، مثال ذلك له ملك السماوات. الهاء هنا مضموم، هاء الضمير، ووصلناه بالواو، أي بعد الهاء وبعد ضم الهاء تولد عن هذه الضمة واو. هذا الواو يقال له واو الصلة، واو الصلة. أما إذا كان الهاء مكسورا فصلته بالياء، حال به وهكذا، به الهاء نصله بالياء لأن الهاء مكسورا. الناظم سيتحدث عن هذه الصلة. فقال رحمه الله: القول في هاء ضمير الواحد إلى آخره. القول في هاء ضمير واحد، والخلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. واقصر لقالنا يؤديه معا، ونؤته منها الثلاث جمعا، نوليه ونصله يتقيه، وأرجه الحرفين مع فألقيه، رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جزيم لفعلها. هذه الأبيات هي تتعلق بهاء الضمير، وهاء الضمير وقع في القرآن كثيرا في كلام الله تبارك وتعالى، وكلها كما ذكرنا تدل على الواحد المذكر، وهي زائدة، وهي اسم لا حرف. يعني هاء بالنسبة للفظ هي حرف، ولكن ليست بحرف، هي في المعنى اسم، لأن الضمائر كلها أسماء. لقلنا ضربت، التاء ضمير اسم، ضربت، التاء ضمير اسم، وهكذا. فالهاء هو اسم، وذكرنا أن الأسماء لا تكون على حرف، كل اسم يعني ليس بناه على حرف واحد، لا بد من أحرف، محمد، أحمد، يعني عبد الرحمن، يعني حروف متعددة، لأن أسماء العرب لا تكون على حرف. لكن هذا الهاء هو اسم وهو حرف، فلما كان هو اسم وهو حرف زيد عليه أحد حروف المد. حروف المد أو حروف المد يولين ثلاثة، الألف والياء المكسور ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، أحرف المد واللين ثلاثة. فهاء الضمير إما أن تتصل به الياء وهي من حروف المد واللين، وإما أن نصله بالواو وهو أيضا من أحرف المد واللين. هذه الياء الزائدة أو الواو، الناظم رحمه الله قال: واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، أي لأجل التكثير، أي لأجل أن نكثر هذا الاسم، بدل من أن يكون على حرف يصير على حرفين للتكثير. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، أي لتكثير الحروف. هذه العلة، هذه هي العلة في صلة الضمير بالواو أو بالياء. بالواو إن كان الضمير الهاء مضموم، وبالياء إذا كان ضمير الهاء مكسور. متى يضم الهاء؟ إذا كان ما قبله مضموم أو مفتوح. ومتى يكسر؟ إذا كان قبله كسرة أو ياء ساكنة. فهذا الهاء يوصل بأحد حروف المد، وهي إما الواو وإما الياء. قال: واعلم بأن صلة الضمير بالياء أو بالواو للتكثير. ثم قال: فالهاء إن توسطت حركتين فنفع يصلها بالصلتين. دخل لنا في الحكم الآن، هو أعطانا مثلا الباب الذي سيتكلم، تمهيد للباب كمدخل للباب، ثم الآن صار يحصل في الحكم الهاء، هاء الضمير يفصل. قال: فالهاء إن توسطت حركتين، الهاء إن توسطت حركتين، معنى توسطت أي ما قبلها محرك وما بعدها محرك، يعني محرك بحركة. فالهاء جاء بين حركتين، ما قبله حركة وما قبله وما بعده حركة. قال فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصيلها بصيلة، أي الإمام نافع يصيلها بهذا بالشرط هذا، أن يكون ما قبلها محرك وما بعدها محرك. مثال ذلك بحال له ملك السماوات به إن كنتم، له ملك، ما قبل الهاء محرك وهو اللام ديال له، وما بعده الميم مضموم وهو محرك. به إن، ما قبل الهاء المكسور ما قبله محرك وهو الباء، وما قبل بعده محرك وهي الهمزة به إن، هذا هو الشرط. فأي ضمير هاء الواحد الدال على الواحد المذكر وجاء بعد جاء بين حركتين قال فنافع يصلها بالصيلتين، أي يصلها بالصيلتين إما بالياء وإما بالواو كما سبق. هذا في قراءة، يعني إذا ذكر الناظم رحمه الله، وهي قاعدة، إذا ذكر نافعا فالمقصود به ورش وقالون، هذا الصلاح، بدل من يقول ورش وقالون يصلها بالصيلتين قال نافع. نافع هو جامع للراويين، أي ورش وقالون. فإذا اختلف، أي اختلف ورش وقالون، لا يذكر نافعا بل يذكر إما ورش وإما قالون. هذه قاعدة، هذا يعني مفاتيح هذا النظم. إذا ذكر الناظم نافعا فخليك أنت مع ورش وقالون، يعني اتفق عن الإمام. إذا اختلف ورش وقالون لا بد أن يذكر أحدهما، إما ورش وإما قالون، وهكذا. لما قال الناظم رحمه الله فنافع يصيلها بصيلتين، علمنا أن ورش وقالون يصيل هذه الهاء التي جاءت متوسطة بين حركتين، مفهومه إنها إذا لم تتوسط حركتين لا يصيلها نافع، يعني الهاء إن لم تتوسط بين حركتين، إما أن يكون ما قبلها ساكن، ما قبلها ساكن فنافع لا يصيلها، نحو عليه، عليه الهاء هنا الهاء ضمير لكن نافع لا يصيلها. لماذا؟ لأن قبلها الياء ساكنة، والشرط في صيلتها بالياء هو أن يكون ما قبلها متحركا وما بعدها متحرك. عليه لا يصيل، فيه هدى، فيه هدى لا يصيل، لأن ما قبل الهاء الياء مدية وهي ساكنة، لأن حروف المد، انتبهوا، حروف المد كلها ساكنة، حروف المد ساكنة، الألف إذا جاء يعني الألف ساكن، الياء المدية ساكنة، الواو ساكن، فحروف المد ساكنة يعني غير متحركة. فإذا كان قبلها كما ذكرنا ساكن نافع لا يصلها، لأن شرط الناظم أن تكون هذه الهاء لكي يصلها إما بالواو أو بالياء لا بد أن تكون بين حركتين، أي بين حرفين متحركين. لكن إن كان قبلها ما ساكن كما مثلنا فنافع لا يصلها. إذا كان ما بعدها ساكن وما قبلها متحرك أيضا لا يصلها، ما قبلها متحرك وما بعدها ساكن لا يصلها، مثل قوله تعالى له الملك، له الملك، له الملك، لها ما قبله متحرك اللام، لكن ما قبله ساكن وهو اللام الملك، إذن لا يصلها، فقدت شرط، فقدت شرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو أن ما بعدها ساكن، إذن لا يصلها. هذه قاعدة عامة في جميع القرآن، إذا كان الهاء وقع بين حرفين متحركين فيصلها نافع، إذا كان قبل الهاء ساكن لا يصلها وقبلها متحرك لا يصلها، إذا كان ما قبل الهاء متحرك وما بعده ساكن لا يصلها، لأن الناظم قال فنافع يصلها بالصلتين. فالهاء إن توسطت حركتين أي جاءت في وسط بين حركتين، فنافع يصلها بالصلتين أي إما أن يصلها بالياء نحو به ولا أو يصلها بالواو هل له أو وما أشبه ذلك، يعلمه وحاجه قومه. ثم علم ثم هذه الهاء هاء الضمير تتصل بالاسم وتتصل بالفعل وتتصل بالحرف. الهاء هذه تتصل بالاسم بحال قومه قومه، تتصل بالفعل حاجه اجتباه وهداه، تصلت بالفعل. تتصل بالحرف بحال به له، به حرف جر، له كذلك اللام حرف جر. إذن فهذه الهاء تتصل ب تتصل بالأسماء، تتصل بالأفعال، تتصل بالحروف، يعني حروف المعاني، ماشي حروف الهجائية الصاد والضاد، لا. إذا ذكرنا الحروف في قاعدة النحويين فالمقصود بها الحروف المعاني، الحروف العاملة، الحروف العاملة التي تؤثر في غيرها، ماشي حروف الهجاء. فبه الباء هو حرف، لكن ليس حرف كالصاد والضاد، لا، هذا حرف عامل، حرف عامل يعمل عمل الجر يجر. هذه الحروف تسمى حروف العوامل، حروف العاملة. هناك حروف هجائية جامدة لا تعمل، لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها، لكن هناك حروف عاملة سبحان الله كالبشر، هناك العامل وهناك غير العامل. الحروف هذا كذلك، هناك العاملة الحروف التي تعمل وهناك الحروف الجامدة. فالباء باء حرف جر، هذا باء عامل، في، عن، على، إلى غير ذلك، حروف عاملة. هاء الضمير يتصل بالحروف العاملة وليس الحروف حروف الهجاء، لا، حروف العاملة التي تدل على معنى، تدل على معنى من المعاني. إذن نافع يصل الهاء بما ذكرنا، يصلها بالصلتين. قال فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. ثم قال وهاء هذه كهاء المضمر، لما أعطانا القاعدة الناظم رحمه الله وهو أن الهاء إذا توسطت حركتين فنافع يصلها بصيلتين، هذه قاعدة، أدخل لنا مع هاء الضمير هاء ليس من هاء الضمير، يعني للشرح والوضوح، ويقال هذا من باب التبرع، الناظم تبرع علينا بهاء الضمير، بهاء هذه تبرع علينا بها أي زادها لنا. قال وهاء هذه أي هاء هذه نحو قول تعالى إن هذه تذكرة، هذه سبيلي، هذه الشجرة، هذه ناقة الله. هذا الهاء الذي في هذه ليس من هاء الضمير، ليس كهاء الضمير الذي ذكرناه، لا، هاء الضمير ذكرنا أنه للدلالة على المذكر الواحد، أما هاء هذه ليس فيها هذه الفائدة، ليس هذا المعنى فيها. هاء هذه ليس هذا الهاء هو هاء الضمير الدال على الواحد، لأن هذه اسم إشارة للمؤنث، هذه اسم إشارة للمؤنث المفرد، يعني المؤنث المفردة. وهل هذا الهاء هو ضمير المؤنث المفرد؟ لا، هذه الهاء هي تعويض عن الياء، لأن أصلها هذه الهاء عوض عن الياء. هذه الأصل الكلمة هذه، فأبدلت الياء هاء فقلنا هذه، ووصلنا هذا الهاء بالصيلة كهاء الضمير، فاشتبه أي أشبهت هذه الهاء هاء الضمير. لما أشبهت هذا الهاء وهذه هاء الضمير، النظيم أدخلها معها الضمير، ولكنها ليست هاء الضمير، ولهذا النظم قال وهاء هذه كهاء المضمر، ما قالش هاء هذه هاء المضمر، قال كهذه أي شبهها. والمشبه والمشبه به لا يكون مثله، إنما شبيه لا. إذا قلنا زيد وجهه كالقمر، وش زيد وجهه القمر؟ لا، لكن لحسن جماله، والقمر جميل، قلنا محمد وجهه كالقمر، تشبيه هذا. أو فلان كالأسد، إذا كان شجاعا يقال فلان كالأسد. هل هو أسد؟ لا، بما أن الأسد هو سلطان الحيوانات والشجاعة فيه، وكان الرجل شجاعا فأشبه الأسد في شجاعته، فقلنا فلان كالأسد. أو إذا كان الرجل كريما نقول رجل كالجبل في الكرم. إذا كان العالم عالم نقول فلان كالنجم، أي يضيء على الناس كما أن النجم يضيء على البلاد ولهذا قالوا مالك. إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أي هو نجم العلماء. فمالك هو النجم، إذا ذكر العلماء مالك هو نجمهم. إذن هذا تشبيه عند لغة العرب، يشبهون الشيء بالمشبه له، لكن هل هو مثله؟ لا، إنما شبه به، إذا قلنا الولد كأبي، وهكذا. فلما قال الناظم رحمه الله وهاء هذه كهاء المضمار، إذن هذا تشبيه فقط وليست منها كما ذكرنا. أن هذه الهاء هي ليس هاء الضمير، إنما هي تعويض عن الياء، والأصل في هذه والأصل في هذه ذي فقط. ذي هذا اسم إشارة للمفرد المؤنث ذي. إذا قلنا من صنع هذا، تقول لي ذي، يعني إشارة إلى المرأة ذي. والهاء لماذا جاء هاء؟ هذا الهاء للتنبيه، العرب تضع حروف للتنبيه. كيف؟ لكي تنبهك، لتحفظ، يقولك ها ذيه، للتنبيه. الهاء هذه للتنبيه، مثل هذا، ليس هذا اسم إشارة، وإنما ذا فقط، ذا، وأوتي بالهاء للتنبيه، قلنا ها ذا، فها كلمة وذا كلمة، تفصيل الكلام، إن كانت هي في الخط متصلة، لكن في المعنى فيها تفصيل، أنها للتنبيه، مثل ها هؤلاء، ها أنتم هؤلاء، كل هذه الهاء للتنبيه، وهي منفصلة، عن الكلمة. ها كلمة منفصلة، أولئي كلمة منفصلة، ولهذا القراء جعلوا هذا، يعني هذا من باب المد المنفصل مش المد المتصل. لماذا؟ لأن الهاء كلمة واللام أولئي كلمة واحدة أخرى، فكان هذا من باب المد المنفصل وليس من باب المتصل. إذ لو كان متصلا لكان مده مدا متصلا، ومد المتصل واجب، وأما مد المنفصل فهو جائز، أي جائز بعض من زاد في مده، وبعض من اقتصر على المد الطبيعي الذي لا تحصل لا تتم الحرف إلا بذاته. إذن فهاء هذه هذا للتنبيه، ولكن اسم الإشارة هو ذي. إذن زدنا هاء التنبيه في أولها، والياء عوضناها بالهاء، فلما كانت الهاء عوضت الياء زدنا عليه صلة الياء، فقلنا إن هذه تذكرة، هذه تذكرة. قال وهاء هذه كهاء المضمر، كهاء المضمر أي في الحكم في الصلة، أي كما أنها الضمير توصل إما بالواو وبالياء، فكذلك هاء هذه كذلك توصل. ذكرنا أن هذه أصلها هذه، ولهذا قرأ ابن محيص رحمه الله قرأ في جميع القرآن هذه، قرأ هذه الشجرة، هذه ناقة الله، هذه الشجرة، هذه ناقة الله، فقرأها على الأصل. وهذه القراءة خارجة عن قراءة السبع والعشر، خارجة عن القراءة السبع والعشر، وهي من القراءات الأربعة عشر، أي فوق العشر وفوق فوق السبع، هذه ليست من السبع لأنها خالفت المصحف، المصحف كلها المصاحف كتبت بالهاء هذه، ولكن قراءة ابن محيصن هذه فهي خالفت المصحف، ولهذا لم تكن هي من القراءات السبع ولا قراءة العشر، وهي يعني من القراءة الأربعة عشر، قراءة ابن محيص رحمه الله تعالى، وهي قراءة يعني صحيحة وثابتة، إلا أنها لم يحصل عليها الإجماع نظرا لأنها خالفت المصحف، وكل قراءة خالفت رسم المصحف فتعد من القراءات الشاذة، كل قراءة خالفت المصحف ولم يعني تكون في أي مصحف من المصاحف رسمها فتعتبر هذه يعني قراءة شاذة، وإن صح سندها وصحت لغتها، لأن هذه صحيحة لغة بل هي الأصل، ولكنها خالفت مصحف لأن المصاحف اجتمعت على كتابة هذه بالها، وابن محيص رحمه الله قرأ هذه الشجرة، فتعتبر هذه القراءات يعني من القراءات يعني الشاذة. إذن هذه ذي اسم إشارة للمفرد المؤنث، وذا اسم إشارة للمذكر، لهذا ابن مالك رحمه الله قال في الألفية بذا لمفرد مذكر أشر، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذي اهتيتا على الأنثى اقتصر. جمعنا كل أسماء إشارة للمذكر وللمؤنث رحمه الله. قال وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. شرط الناظم فيها في وصل هاء هذه شرط واحد، وهي أن تكون قبل محرك، أي قبل حرف محرك، قبل ماشي بعد. لماذا لم يذكر بعد؟ لأن قبلها لا يكون إلا محرك، فشرط لنا لكي يصلها نافع بصلة الياء لا بد أن يكون ما قبلها محركا، نحو هذه تذكرة، قل هذه سبيلية. أما إن كان قبلها ساكن لا يصلها نافع، بحال هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة قبلها بعدها ساكن وهو الشين، لأن الحرف مشدد قبل أن تشدده لا بد له من حرف ساكن تدغم فيه، فاللام هنا في الشجرة اللام ساكن، اللام ديال الشجرة ال وجاء الشين فأدغم اللام في الشين فأصبحت الشجرة، ولهذا اللام مرسوم، اللام ديال الشجرة مرسوم، لكنه هل يلفظ به؟ لا، أدغم في الشين إدغام خالص فأصبح اللام غير منفوض به، وشددنا الشين فقلنا هذه الشجرة، هذه الشجرة مثل الشمس والنهار والنهار أدغم اللام في النون وهكذا. إذن فإذا كان الهاء هذه وقعت قبل محرك فنافع يصلها مثل قوله تعالى إن هذه تذكرة، هذه ناقة الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى غير ذلك. فوصلها قبل محرك حاري، حاري يعني جدير، جدير أن توصل، جدير. حارين يقال حارين وحاريون، حاري حارين وحاريون، وجدير وحقيق وقمين وقمين، كل هذه تؤدي إلى معنى واحد. حارين حاريون جدير وحقيق وقمين وقمين، كما في حديث الدعاء السجود. أما السجود فادعوا فإنه قمن أن يستجاب لكم، أما السجود فادعوا، في رواية فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك في السجود أن تدعو وأن تجتهد في الدعاء، إذا كنت ساجدا في الصلاة فاجتهد في الدعاء. قال فإنه قمن أي جدير بالاستجابة، أي جدير أن يستجيب الله لك، حقيق أن يستجيب الله لك. فإنه قمن أن يستجاب لكم. فحرين يعني جدير، وصلها بصلة صلة الياء جدير أي حقيق، وتستحق هذه الهاء صلة الياء. قال واعلم بأن صلة الضمير بالياء أو بالواو للتكثير، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بصلتين، وهاء هذه كهاء المضمري فوصلها قبل محرك حري. ثم قال واقصر لقالنا يؤديه معا ونؤتيه من الثلاث جمعا، نوليه ونصله يتقيه، وأرجه الحرفين مع فألقيه، رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جزيم لفعلها. هذه الأبيات هي محل الخلاف بين ورش وقالوا، هذه الكلمات المذكورة في هذه الأبيات، وهي 11 كلمة في القرآن الكريم، فاختلف فيها ورش وقالون، اختلف فيها ورش وقالون. وما ذكره الناظم من تمهيد ومقدمة وهاء هذه وهاء الضمير إن توسطت حركتين كلها بالاتفاق، أي اتفاق ورش وقالون على على على ما جاء فيها إلا هذه الأبيات. فاختلف قالون وورش في هذه الكلمات 11 في القرآن الكريم، لهذا الناظم قال واقصر لقالون يؤديه معا، أي اقرأ أيها القارئ لقالون بالقصر، يؤديه معا أي باثنتين. يؤديه وقعت في سورة آل عمران في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. اقرأ لنا برواية قالون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قرأنا أيوب برواية ورش، لاحظوا الفرق بين ورش وقالون في يؤديه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه من تمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. لاحظنا أن ورش وقالون اختلفا في صلة الهاء يؤديه، فقالوا لم يصلها، فقرأ بكسر الهاء فقط يؤديه إليك. هذا ما قاله الناظم رحمه الله في قوله واقصر لقالون، أي واقرأ بترك الصلة، أكسر الهاء فقط، فقط أكسر الهاء فقط، لا تصل بالياء. قال واقصر لقالون، ليس معناه اقرأ بالقصر يعني بالمد الطبيعي، لا، القصر هنا بمعنى الترك. قال واقصر لقالون يؤديه معا، هذه تدل على اثنين، تدل كذلك على الجماعة، وهذا حسب السياق التي وضعت فيه، وفي اللغة معا يعني على الجمع. قال واقصر لقالون يؤديه معا ونؤتيه منها الثلاثة جمعا، يعني نؤتيه وقع في القرآن في ثلاث يعني أماكن، اثنان في سورة آل عمران وواحدة في سورة الشورى، ثلاثة نؤته، ماشي نؤته أي المجزوم اتصل بها عامل الجزم، والفعل المضارع المعتل الآخر إذا اتصل به جازم فعلامة جزمه حذف حرف العلة، هذه قاعدة في النحو، كل فعل مضارع معتل الأخير واتصل به جازم فعلامة جزمه هو حذف حرف العلة، فنؤته هنا وقعت مجزومة، فلما وقعت مجزومة حذفنا الياء وهي أصلها نؤتيه من نؤتي، لكن اتصل بها الجازم فأصبحت نؤته، فقالوا قصرها أي قرأها بقصر أي لم يصل الهاء، وإن وقعت بين محركين. نتذكر القاعدة وهو أن الهاء إذا وقعت إن جاءت بين حركتين فنافع يصلها بالصلة، لكن هذه نؤته من جاءت لها بين حركتين، نؤته التاء محرك قبل الهاء، منها الميم محرك، فالهاء جاءت بين محركين، لكن قالون لم يصلها، إذن وورش وصلها، فورش بقي على أصله الأول وهو نافع يصلها بالصلتين، وقالون خرج على الأصل فلم يصلها. ولماذا هذا بقي وهذا خرج؟ الرواية تحكم ذلك، أي أن قرن قرأ على نافع بغير صلة، وورش قرأ على الشيخ نفسه بالصلة، الرواية تحكم ذلك، لأن القراءة هكذا، القراءة هي رواية، هكذا كل واحد قرأ على الشيخ بحرف وشيخه قرأ هذه الحروف على شيوخه، وهكذا، لأن القراءة هي سنة متبعة تسمع من الشيخ فقط لا تزيد ولا تنقص. قال واقصر لقالون يؤديه مع ونؤته منها ثلاث جمع، قيد الناظم نؤته منها لأن كي نؤتيه هذا لا كلام فيه، لأن الهاء وقع بعد ساكن نؤتيه، الياء هنا ساكنة، هنا نحن هنا نتكلم عن الهاء وقعت بين حركتين، ولكن مع ذلك قالون قصرها أي قرأها بترك الصلة، نؤته كما ذكرنا وقعت في آل عمران في موضعين، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، إذن قال قصرها وورش وصلها، والثانية الثالثة في سورة الشورى، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها في سورة الشورى، إذن هو ثلاثة نؤته في القرآن التي قصرها قالون في ثلاث كلمات، اثنان في سورة آل عمران وواحدة في سورة الشورى، ولهذا قال نؤتيه منها الثلاثة جمعة. جمعة تأكيد لثلاث، جمعة من ألفاظ التوكيد. إذن قالوا قصر هذه، إذن قصر يؤديه اثنتين ونؤتيه منها ثلاث، هي المجموع خمسة. ثم قال نوليه ونصله يتقيه وأرجيه الحرفين مع فألقيه. قال نوليه ونصله يتقيه، نوليه ونصله في سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. إذن قارون قصر، وكلها مجزومة، كل هذه الأفعال جاءت في موضع الجزم. أصل نوليه نوليه، وأصل نصليه نصليه، لأن من يصلى يصليه، يصلى يعني يصليه يعني، فاتصل بها جازم من، لأن من شرطية تجزم الفعل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه، جواب جواب الشرط، والشرط وجوابه مجزومان، مجزومان الشرط وجوابه مجزومان. فقالوا انقصر هذه الهاءات كلها، نوليه ونصله يتقيه، كذلك يتقيه، أين جاءت يتقيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. أصلها يتقيه لكنها مجزومة، فقالوا قصرها نوليه ونصليه يتقيه وأرجيه الحرفين، أرجيه الحرفين أي كلمتين في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، قالوا أرجيه وأخاه وأرسل، قالوا أرجيه وأخاه وابعث، وهي فعل أمر، والأمر يجزم بما يجزم به المضارع مضارعه، فالأمر كذلك هو في محل الجزم، لأن الأمر كله وفعل الأمر مجزوم أبدا، كما قال ابن أجر في المقدمة، وفعل الأمر مجزوم أبدا، أي فعل الأمر مجزوم. فلما كان مجزوما حذفت حرف العلة الياء من أرجيه، فقال أرجيه فعل أمر، فقالوا لم يصل. إذن يتقيه نوليه نصليه ثلاثة، وأرجيه اثنان هي خمسة، خمسة على خمسة هي عشرة. ثم قال وأرجيه الحرفين مع فألقيه، أي فألقيه في صورة النمل، فألقيه إليهم ثم تولى عنهم. المجموع الذي اختلف فيه قال وورش 11 كلمة، قصرها قالون ووصلها ورشون. في الدرس الآتي إن شاء الله سنبين علة لماذا قالون قرأها بالقصر، ولماذا ورشون وصلها توجيهها من حيث اللغة العربية، سنتحدث عنه في الدرس الآتي إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى مع قوته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.